إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع محاضرة العقيدة 26، قد وصلنا إلى قول الناظم في فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة. يقول الناظم: لو سمحتم يقول الناظم: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسر به الله إليه في الظلم وفرض 5 عليه وحتم، وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت. إلى هنا نهاية الجزء الذي يحفظ في هذه المرة. طيب، وصلنا في الشرح إلى أين؟ إلى الإيمان بالموت، بعد ما تكلمنا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى. يقول الشيخ: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، يعني ويدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن احنا ما زلنا نتكلم عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان يكون الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت الذي هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة. فأول منازل الآخرة هو الموت، وهو ساعة كل إنسان بخصوصه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه من قبل: يعش هذا، وأشار إلى الغلام، يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليه ساعتكم، أو قامت عليكم ساعتكم. لو عاش هذا لم يدرك الهرم، أي لا يصير شيخا حتى تأتي ساعتكم. فساعتهم ما هي؟ هي موته. فالموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات، وهو القيامة الصغرى. فكل من مات فقد قامت قيامته. فيذكر أمور لابد أن يؤمن العبد بها متعلقة بالموت، منها تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوق. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وكما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خيرة خلق الله عز وجل، لنجا منه محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. طيب، وأيضا القيامة الصغرى تسمى المعاد الأول، الموت يسمى القيامة الصغرى، فكل من مات فقد قامت قيامته. ويسمى أيضا المعاد الأول. فالموت بعث، الموت بعث ومعاد أول، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن الله جعل لابن آدم معادين وبعثين يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالبعث الأول هو مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول. فالموت يسميه بعض العلماء القيامة الصغرى، ويسميه البعض الآخر المعاد الأول. طيب، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالحياة التامة الكاملة هي من صفات الله عز وجل، هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا من الإيمان بالموت أن تؤمن أن لكل أجل كتاب، كما يقول الشيخ هنا: للموت أجل محدود، فلن يتجاوز العبد هذا الأجل أبدا، ولن ينقص عن هذا الأجل أبدا. فأن من ذلك إن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه، لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته، علم الله تبارك وتعالى آجال العباد وكتبها قبل أن يخلقه، وجرى به القلم بأمره يوم خلق القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم كتب الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربه عز وجل عند تخليق النطفة كتب أجله، كتب أجله. طيب، وأن كل إنسان مات أو قتل أو حرق أو غرق أو بأي شيء هلك فهلك بأجله، لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين. يبقى كل إنسان مات منتحرا، مات غريقا، مات حريقا، على أي شيء كان حتفه فهو مات بأجله، ولا مات ناقص عمر؟ ينفع نقول ده مات ناقص عمر؟ هذا كلام خطأ. وقالته المعتزلة، قالت قطع أجله، قالت قطع أجل، يعني اللي مات منتحر أو غريق أو كذا. وهذا الكلام يقتضي أن الله عز وجل ما قدر أن يموت هذا العبد منتحرا، وما قدر أن يموت هذا العبد حريقا، كما هو شأنهم في مسائل القدر لا يثبتون أفعال العباد. فكل من مات مات بأجله. طيب، قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما من أي نفس لا تموت إلا بإذن الله عز وجل. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكل مات بأجله. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أولا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني هذه الأنفس يعني من مات في اليقظة، من قبض الله عز وجل روحه وهو مستيقظ. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني يتناول الأنفس التي ماتت في اليقظة. وأما من ماتت في النوم فذكر وفاتين تبارك وتعالى، فذكر وفاتين، وفاة صغرى ووفاة كبرى. الوفاة الصغرى هي النوم، والوفاة الكبرى هي الموت. فالنوم وفاة، والقيام من النوم بعث ونشور. فقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن كلا من النفسين الممسكة والمرسلة التي يمسكها أي يقبضها، والتي يرسلها أي يوقظها، تتوفى ها يعني توفيت هذه أو هذه وفاة النوم. وأما التي توفيت وفاة الموت فهذه قسم ثالث. فكأن الآية فيها ثلاثة أقسام، وهي التي قد قدمها تبارك وتعالى بقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى قسم ثالث. فإن الله عز وجل ذكر وفاتين، وفاة الموت ووفاة النوم، وذكر إمساك المتوفى وإرسال الأخرى. ومعلوم أنه يمسك كل ميت سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك، ويرسل التي لم يتوفاها تبارك وتعالى. فيقول عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذا هذا قسم. إذا مين إيه؟ يتوفى الأنفس دي التي كانت مستيقظة يتوفى، والتي لم تمت في منامها، يبقى النفس التي لم تمت يتوفاها حين تنام. فالنوم وفاة، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني ما يصحاش اللي نام ده وقدر أنه يموت وهو نائم فلا يستيقظ. الله عز وجل يمسك روحه ويرسل الأخرى، أي يوقظ الأخرى إلى أجل إيه؟ مسمى. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمما لا شك هذا هو ظاهر اللفظ بلا تكلف، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهي ثلاثة أنفس يتكلم عنها ربنا عز وجل في هذه الآية، التي قبضها وهي مستيقظة، والتي قبضها وهي نائمة، والتي أيضا لم يقبضها وهي نائمة، وأرسلها إلى أجل إيه؟ إلى أجل مسمى. وسمى النفس التي قبضها وهي نائمة والتي لم يقبضها سماهما وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا. لكن منها من هذه الأنفس من يمسكها، ومنها من يرسلها. طيب، وقال أيضا وهو الذي يتوفاكم بالليل، أهو صريح، يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى إيه؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي يجعلكم تنامون بالليل. هو الذي ينومكم بالليل، يتوفاكم، أي الوفاة هنا هي الإيه؟ هي النوم. أيضا وروى مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كل ده ما زلنا تحت عنوان إيه؟ للموت أجل محدد، للموت أجل إيه؟ محدد، لا يزيد ولا ينقص، ومن مات حريقا أو غريقا مات بأجل. ففي حديث صحيح مسلم قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة أبي سفيان، قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. يعني سألت أن الله عز وجل يطيل عمر الرسول عليه السلام حتى تتمتع به، وأن يطيل عمر أباها حتى تتمتع به، وأن يطيل عمر أخاها معاوية حتى تتمتع به. فاعترض النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال لها: إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيء منها قبل حله. لا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله. يعني لو واحد قضي أجله فلا يؤخر عن ذلك ولا يخذ. ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. يعني هي كانت بتسأل طول العمر للرسول عليه السلام ولأبيها ولأخيها فنهى. ليه؟ لأنها أنت سألت الله عز وجل أجال مضروبة، عمره ما حيطول ولا حيقصر، فأنت ريحي نفسك من هذا السؤال، هذا سؤال غير مشروع. فلو سألت الله عز وجل ما ينفعك لكان خيرا لك، فلو سألتيه أن يعيذك من عذاب القبر ومن عذاب النار لكان ذلك خيرا لك. فنهاها أن تسأل بطول العمر. طيب، لو قيل ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجر، وذكر السبب أنه مفروغ منه وندبها إلى الاستعاذة من النار والاستعاذة من عذاب القبر، مع أن ذلك مفروغ منه أيضا، هذا مفروغ منه مش الأجل مفروغ منه والعذاب والنعيم مفروغ منه ولا غير مفروغ منه؟ كله مقدر أم لا؟ كله مقدر، مقدر هذا أن يعذب، مقدر أن ينعم، ها؟ ومقدر أن يدعو، مقدر أن يستجاب، ومقدر أن يستجاب، كل ذلك مقدر، كما أن العمر مقدر. فلما نهاها أن تسأل بطول العمر لأنه مقدر، وندبها إلى الدعاء والاستعاذة مع أنه مقدر أيضا؟ ها؟ يجيب الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول نعم الجميع مفروغ منه، الجميع مفروغ إيه؟ منه، والكل مقدر، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوها عبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. فالدعاء نفسه إيه؟ فالدعاء نفسه عبادة. ومن الدعاء ما هو مشروع ومنه ما هو ليس بمشروع. فالدعاء ها أنك يعني لا تدعو بإثم ولا تدعو على نفسك ولا تدعو على ولدك، وهذه أدعية غير إيه؟ غير مشروع. وكذلك الذي يحجر واسعة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اللهم اغفر لي ولمحمد أو اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم أحدا بعد، يعني هو عايز ربنا يرحمه بس، هو الرسول عليه السلام ما رحمش حد تاني. طبعا الرسول عليه السلام نهى، قال لقد حجرت واسعة، لقد حجرت إيه؟ لقد حجرت واسعة. وأيضا دعاء آخر لما سمع بعض السلف ولده يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إن دخلته، فقال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور يعني يبزروا في الماء، يعتدوا في الطهور في الطهارة يعني، ها يسرفوا، ويعتدون في الدعاء، يا بني إذا سألت الله فاسأله الجنة واستعذ به من النار. لما قعد يقول التفصيل ده، ها الدين القصر الأبيض عن يمين الجنة وإن دخلتها وكذا، قال له الرسول ما قالش كده، قال له إيه؟ فنهى، فقال إن إيه أقوام يعتدون في الدعاء. إذن هناك دعاء غير مشروع وهناك دعاء مشروع، فالذي ندبها إليه النبي صلى الله عليه وسلم ندبها إلى الدعاء المشروع، ونهاها عن الدعاء الغير إيه؟ الغير مشروع، مع أن الكل مفروغ إيه؟ مع أن الكل مفروغ منه. وقد أمر الشرع بالعبادات والدعاء إيه؟ والدعاء عبادة. وكما قيل أفلا نتكل على كتابنا، يعني ما لا نعبد ونتكل على ما كتب لنا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها وبين لهم أن ما من نفس إلا وقدر لها ما هو سيكون. فقال بعض الصحابة أو لما سأله بعض الصحابة أنعمل أشياء قد كتبت علينا أم أنها تستأنف كتابتها، يعني الحاجات اللي بنعملها دي خلاص ربنا كتبها ولا ما بيكتبهاش إلا بعد ما نعملها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كان، كل اللي هتعملوه بعد كده واللي عملتوه قبل كده لغايه ما تموتوا واللي بعدكم الى ان يرث الله الارض ومن عليها مكتوب ومقدر. فقال بعضهم فلما العمل؟ طب ليه نعمل طالما ان اللي مكتوب ده لابد ان احنا نصير اليه نعد ونتكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم افلا نتكل على كتابنا؟ قال اعملوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اذن فكل ميسر لما خلق له ولا نتكل، ويجب علينا ان نعمل مع ان الكل مفروغ منه. فالدعاء بطول الاجل ليس عباد، وكما لا يحسن بالمرء ترك الصلاه وترك الصيام وترك الذكر اتكالا على القدر، لانه المقدر حيكون، يبقى لا يصلي ولا يصوم. فكما لا يحسن بالعبد كذلك الدعاء لا يحسن ان يترك الدعاء بالنجاه من الجنه، بالنجاه من النار والنجاه من عذاب القبر وسؤال الجنه، لا يحسن ان يترك ذلك، كما لا يحسن ان يترك الصلاه وان يترك الصيام اعتمادا على الايه؟ على المقدر. اذن لا بد ان يلتزم بامر الشرع، ما امره ان يدعو به يدعو، وما نهاه ان يدعو به لا يدعو. إذن الامر هو الالتزام بامر الله عز وجل مع ان الكل مقدر. لذلك نهى عن هذا الدعاء، فهذا الدعاء لا يشرع. هذا الدعاء ايه؟ لا يشرع. ها؟ اي نعم، هذا هو هنا. مؤول، هيبقى مؤول لما نجيله. ما هو مقيد. هذا ايه؟ هذا هذا مقيد. نعم. نعم. أظن إذن هذا الدعاء مقيد بطاعة، لكن هو قال اللهم أمتعني بزوجي، اللهم أطل عمري لأتمتع وليزيد متاعي في الدنيا، هذا غير مشروع. لكن أنت أردت طول العمر من أجل تأدية عبادة، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، يبقى أنت حتكثر فيها من الطاعات، مش العمر مقدر؟ فطلب أن يحييه، يحييه يعني إيه؟ يمد في عمره، مش كده؟ وتوفني، لما طلب تقصير العمر، إذا كانت الحياة شرا لي. إذن الطلب بالطول أو الطلب بالقصر مقيد به العمل الصالح، مش كده؟ إنما الزيادة المطلقة عايز يطول عمره خلاص، أطال الله بقاءك، أطال الله عمرك، لابد أن يكون ذلك مقيد بالعمل الإيه؟ الصالح. خلاص، اللهم أطل عمري مثلا حتى أحج، خلاص يبقى هنعمل هذا صحيح. نقول اللهم بلغني إيه؟ رمضان، ماشي، يبقى إذن مرتبط بإيه؟ مرتبط بعلم، فلا تعارض. طيب، وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول ابن عباس ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر، وقد قضيت ذلك له، فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له. فذلك قوله تعالى ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يقول ذلك في كتاب عنده. وهذا أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في التفسير، وهكذا قال الضحاك بن مزاح في تفسير الآية، يعني في تفسير قوله تعالى أيضا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، مع قوله تعالى أيضا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. سئل شيخ الإسلام التيمية رحمه تعالى في هذه الآيات الثلاث، وقيل له هل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء في الصحيح إن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده عند عرشه، هو عنده على عرشه، يعني كتب كتابا فيه مقادير العباد، وهل هناك محو إثبات في اللوح المحفوظ أم لا؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قفل القلم فما معنى هذا المحو والإثبات؟ قف القلب إذا بما هو كائن، إذا لا تغيير لما كتب القلب، إذا كيف نفهم المحو والإثبات مع جف القلب؟ وهل شرع في الدعاء أن تقول اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا، يعني اللهم إن كنت كتبتني شقية فامحني واكتبني سعيدة، فإنك قل يمحو الله ما يشاء ويسلم. وهل صح أن عمر كان يدعو مثل هذا؟ وهل صح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم كما جاء في الحديث؟ أفتون مأجورين. كل دي أسئلة وبها للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فأجاب. أما قوله سبحانه وتعالى في الآية الأولى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، هنا أجلا، الأجل الأول ثم قضى أجلا هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره، ثم قضى أجل ده أجل كل إيه؟ كل واحد. والأجل المسمى عنده هو الأجل الثاني هو أجل القيامة، ولهذا قال تعالى مسمى عنده، فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، بخلاف ما إذا قال مسمى ولم يقل عنده، وقوله تعالى يا أيها إذا تدينتم يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، أجل مسمى ولم يقل عنده إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده فقد يعرفه العباد، فكذلك هنا ثم قضى أجلا لأجل كل عبد، فقد أجل الموت هذا تعرفه الملائكة، ليه؟ مش لما النطفة تكون في الرحم يأتي الملك أجله ورزقه وعمله شقي وسعيد ويكتب، فكتب أجله فعلم الملك أجله أم لا؟ علم الملك إيه؟ أجله. طيب فهذا الأجل وهو أجل موت العبد قد يعلمه الله عز وجل لمن يشاء من إيه؟ من عباده. أما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو، يبقى عرفنا تفسير الآية الأولى ها؟ وقضى أجلا فأول سورة الأنعام وأجل مسمى عنده، يبقى وقضى أجلا يبقى ذا أجل كل عبد خلاص، قد يعرفه من شاء الله عز وجل من الملائكة أم لا؟ نعم. وأجلا ها قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأجل المسمى عنده أجل القيامة دي ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة لا يعرفه أحد من الخمسة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب الآية الثانية وما يعمر من معمر، وما يعمر من معمر، يعمر يعني عمره طول، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، عمره يقل إلا في كتاب، يبقى إزاي هو في واحد عمره طول واحد عمره يقصر؟ ها؟ يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يبقى ليه عمر ممكن يطول وممكن، طب واحنا قلنا ان الاجل واحد فازاي يطول ويقصر ها؟ فازاي ما معنى الآية؟ فإن قيل ان المراد هو الجنس، جنس الإنسان او جنس المخلوق، اي ما يعمر من عمر إنسان ولا ينقص من عمر إنسان آخر إلا في كتاب، يعني ربنا كاتب ان ده عمره يطول وده عمره يقصر، ده يموت بعد 60 ده يموت بعد 40 ده يموت بعد 70-80 ده يموت بعد 20-30، يبقى هذا أمر نسبي، أمر إيه؟ أمر نسبي، يبقى ده نقول إن ده عمره طال وده عمره إيه؟ قصر، يبقى عمر إنسان طال وقصر بالنسبة لإيه؟ ها؟ أمر نسبي بالنسبة لإنسان آخر، يعني في عندنا متوسط مثلا متوسط أعمار أمتي 60، فاللي عاش 90 نقول ده إيه؟ عمره طال، واللي مات في 40 و20 و30 نقول إيه؟ يبقى وما ينقص من عمره ها؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب، حيموت صغير وهو طفل، حيموت وهو شاب، حيموت وهو كبير هرم ها؟ كل ذلك في إيه؟ في كتاب. يبقى أيضا ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان، وما يعمر ها؟ من معمر ولا ينقص، يبقى التعمير والتقصير ده رد شيئان، أحدها أن هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره، يبقى الأمر النسبي اللي احنا قلناه ده، فيكون تقصيره نقصا بالنسبة إلى غيره. وكما أن المعمر هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصا بالنسبة إلى غيره، كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. وقد يراد بالنقص بدل الوجه الأول يراد به شيئان، وقد يراد بالنقص النقص المكتوب من العمر، يبقى فعل ربنا أصله إيه؟ عمر المكتوب، أو يطول له عمر المكتوب، كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب. وهناك من الأدلة ما يشير إلى هذا، من سره كما في الصحيحين، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني العاد ربنا يبارك له في رزقه واللي يخلي لي ذرية من بعده ويبارك له فيها يصل رحمه. طيب ويطول عمره، ينسأ في أثره يعني يطول إيه؟ يطول عمره. فمن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره عمره يطول به شيئا. وقد يراد بالنقص النقص المكتوب من العمر، يبقى فعل ربنا أصله إيه؟ عمر المكتوب، أو يطول له عمر المكتوب، كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب. وهناك من الأدلة ما يشير إلى هذا، من سره كما في الصحيحين، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني العاد ربنا يبارك له في رزقه واللي يخلي لي ذرية من بعده ويبارك له فيها يصل رحمه. طيب ويطول عمره، ينسأ في أثره يعني يطول إيه؟ يطول عمره. فمن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره عمره يطول فليصل رحمه. وقد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر، البركة في الإيه؟ يعني ربنا يبارك له في عمره، يعني إيه؟ الشيء اللي بيعمله غيره في 60 هو يعمله في 40، هو يعمله إيه؟ فربنا يبارك له في وقته ويبارك له في عياله ويبارك له في إيه؟ في عمره. قال بعضهم ذلك بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير. ليه قالوا كده؟ قالوا لأن الرزق والأجل مقدران ومكتوبان، فيقال لهؤلاء تلك البركة هذا المقدر، مش البركة دي زيادة في الرزق وزيادة في العمل وزيادة في الخير، فهي أخرى مقدرة زي ما الوقت إيه؟ مقدر، وأيضا هي مكتوبة، وهذا المكتوب يتناول جميع الأشياء. طيب إيه الجواب المحقق لذلك؟ كما يقول شيخ الإسلام أن الله عز وجل يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، يكتب للعبد أجل في صحف الإيه؟ يبقى يكتب لما الملك يقول له ما عمره يقول له كذا، يقول له ايه؟ يقول له كذا، فاذا وصل رحمه زاد عمره المكتوب، زاد عمره الايه المكتوب، وان عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. فحيبقى الزياده والنقص فين؟ صحف، صحف الملائكه، وكل هذا مكتوب في ام الكتاب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب ان عمره ده 40 وحيصل رحم عمره يزيد ل60، عمره يزيد لإيه؟ لستين، وعمر دوت مكتوب له 60 لكنه فعل ما يقتضي نقص العمر فيكون عمره 40، يبقى كل هذا إيه؟ مستطر ومكتوب، لكن هذا مخفي عن الملائكة، فمكتوب عند الملائكة 40 ها؟ وما يعلمونش إن هيكون في زيادة ربنا سبحانه وتعالى يخبرهم بها إيه؟ بعد ذلك، ومكتوب إن عمره 60 ولا يعلم أن الله عز وجل سيقصر عمره إيه؟ عمره، فيكون النقص و الزيادة في عمر الفرد وكذلك في صحف الايه الملك، او النقص والزيادة امر نسبي، ده عمره يطول بالنسبة لغيره وده عمره يقصر بالنسبة لايه لغيره، يبقى على قولين في هذه الآية. ونظير هذا نعم عند خلق الجنين في بطن امه، مش هو كذا؟ دي كتابة تانية، ما هي عدة كتابات، عدة كتابات في الليلة، عدة ايه؟ عدة ده أجل تفصيلي، وده عدة كتابة، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الكتابة اللي هي عند خلق الجنين كتب، وهذه الكتابة قابلة للمحو والإيه والإثبات، وأيضا أي كتابة يكتبها الملائكة قابلة للمحو والإثبات. نعم، لا اللح والمحفوظ احنا قلنا انه ليس فيه محو والإثبات على احد قولين كما سنرى. طيب نظير ما ذكرناه ما رواه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آدم لما طلب من الله تعالى أن يريه صورة الأنبياء من ذريته، طلب سيدنا آدم أن الله عز وجل يريه صورة الأنبياء من ذريته، فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له بصيص في نور كذا واضح، فقال من هذا يا رب؟ فقال ابنك داود. فقال فكم عمره؟ عمر أبيه. فقال 40 سنة. فقال وكم عمري؟ قال 1000 سنة. قال وهبت لك من عمري، أو وهبت له من عمري 60 سنة. يبقى عمر داود صار كم؟ مي مش كده؟ وعمر آدم 960 سنة. 960 سنة. طيب 940 سنة. طيب فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة، ربنا كتب عليه كتاب وشهدت عليه. فلما حضرته الوفاة قال قد بقى من عمري 60 سنة. أقوله عندك قال بقى من عمري 60 سنة. قالوا هبتها لابنك داود، فأنكر ذلك أنه وهب لابنه داود 60 عام، نسي أنه إيه الحديث اللي حدث. فأخرجوا الكتاب، قالوا له الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره، يعني خلى آدم 1000 والإيه والداود 1000. هذا الحديث ذكر لمن له 4 طرق وهو صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث هذا داود عليه السلام كان عمره المكتوب 40 سنة، ثم جعله 100 سنة. هذا معنى، يعني معنى ذلك أن المكتوب في صحيح الملائكة تغير أم لا؟ هذا هو الجواب المحقق كما يقول شيخ الإسلام. وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيد، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني إيه؟ واكتبني سعيد، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد إيه؟ بعد ذلك. والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله تعالى، والله تعالى يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه وتعالى فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. أما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين، يعني طائفة من أهل العلم قالت اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، وطائفة أخرى قالت فيه محو وإثبات. لكن هل علم الله عز وجل فيه محو وإثبات؟ لا. ليه؟ لأنه سيصير العلم جهلا بذلك، تعالى الله عز وجل إيه عنده. فعلم الله تبارك وتعالى لا محو فيه ولا إيه ولا إثبات. طيب ثم نرجع أيضا إلى الكتاب. أيضا من الإيمان بالموت الإيمان بأن الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به. حد يعرف يموت إمتى؟ يبقى دي من إيه؟ وأن ذلك من مفاتح الغيب التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها عن جميع خلقه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى منها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري يعني فيه. وأيضا الأحاديث في معنى ذلك كثيرة. في الحديث المشهور عند أحمد والترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى قبض روح عبده أو قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة. يعني ربنا مقدر أن فلان ده حيموت في السعودية وهو مصري وحيدفن في البقيع، يجعل له حاجة إلى هناك، يجعل له حاجة لما يطلع عمره يطلع حجه يموت يدفن هناك، وعارف أنه يموت هناك. ربنا مقدر أن ده يموت في اسكندرية، بورسعيد، يموت في البحر الفلاني، يموت في الحتة الفلانية، هيجعل له حاجة إلى هذا ليه؟ إلى هذا الموت. وكذلك أثر كثير، يعني مثلا ملك الموت يقول أنا يعني وكلت بقبض روح فلان ده في الهند، هو شايفه قاعد لسه في بلده مثلا في ديار العرب ولا كذا، اللي حيوديه الهند مستقبل، ها؟ وبين عشية وضحاها وجد هذا انتقل إلى هذه البلد التي قدر أن يموت فيها. إذا ذلك ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض بأي أرض تموت. طيب، أيضا من الإيمان بالموت، ها، ينبغي للعبد ذكر الموت وجعله على باله كما هو الردم بينه وبين آمابه، يعني هو الذي يعني يقطع بينه وبين إيه؟ وبين أمره، وهو المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم أو هادم اللذات، يعني أكثر من ذكر ليه؟ من ذكر الموت. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنك بيء، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، في باقي الحديث، ومن غناك لفقرك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، ارتحلت الدنيا مدبرة ماشية خلاص، وارتحت الآخرة مقبلة، يعني كل يوم بيعدي بيبعد عنك الدنيا ويقرب منك ليه الموت، ويقرب منك الآخرة ويقرب منك ليه القبر. فارتحلت الدنيا ماشية خلاص، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، دي ماشية ودي ماشية، دي سيباك ودي جيال، الدنيا سيباك والآخرة جيال. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون. في ناس عايشين للدنيا هم أبناء الدنيا، وناس يعيشون للآخرة هم أبناء الآخرة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا قول علي رضي الله عنه. أيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله، يعني قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وفي رسم الخط ده رسم مربع او رسم مستطيل، رسم مربع او ايه او رسم مستطيل، خط خطا مربعا يعني ايه اربع اضلاع مأخوذ، يعني رسم مربع، خط خطا مربعا، وخط خطا في الوسط، ها، دي عند نص المربع كده، ها، خط قسم المربع نصين وطلع الخط ده ايه لبره، خط من نص المربع قسم المربع نصين وطلع الخط الايه لبره، تصورين. طيب، خط خطا مربعا، وخط خطا وخط خططا او خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه او من جانبيه، ها، وقال هذا الانسان، يعني رسم خط رسم مربع وخط في نص المربع طالع من المربع ممتد، ورسم في على الخط اللي موجود جوه المربع اللي بيقسمه نصين خطوط صغيره من هنا ومن هنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخط الذي في الوسط ده الإنسان، ده ليه الإنسان، الخط اللي بيقسم مربع نصين ده الإنسان، وهذا أجله، الخط المحيط به ده بقى المربع المحيط ده بيه أجله، أجله يحيط به، بس خارج من ناحية واحدة، ما فيش من ناحية دي. خارج من ناحية واحدة ومن هنا ومن هنا أو كده مربع ها، والخط إيه خارج من الإيه من ال من بيقسم مربع نصين ها، والخطوط على الجانبين في الخط اللي داخل المربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الخط اللي في نصه، وهذا أجل محيط به، وهذا أمله، أمله أطول من عمره، طالع بره يعني أمله طويل، هيموت قبل ما يحقق أمله هذا، ولذلك قال إياكم وطول الأمل، إياكم وطول الإيه وطول الأمل، ما قالش إياكم والأمل، انظر إلى دقة قوله صلى الله عليه وسلم إياكم وطول، لأن لازم يكون في أمل، يعني لولا الأمل ما تزوج أحد، ما فتح أحد مصنع، ما زرع أرضا، ما تاجر في تجارة، ما دخل ليدرس علما، لازم يكون في إيه أمل، لكن إياك وطول الإيه، يعني أنت مع اللي أنت بتعمله ده يعني على الكلام لكن ليس بحديث، اعمل ها كأنك تعيش إيه أبدا مش كده، وإنك تموت إيه غد، يعني لازم الاثنين يكونوا إيه معاك ها، يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت إيه، يعني معنى ذلك أنك تعمر الأرض وتعمل وهكذا، وتحط في دماغك أنك ممكن تموت الإيه بعد لحظة، يعني لازم إيه الاثنين يكونوا ماشي معاك. فقال هذا الإنسان، وهذا أجل، وهذا أمله، أمله أكبر، وهذه الأعراض تنهشه، يعني إيه الأعراض اللي تنهشه، يعي النهاردة يحصل له مصيبة بكرة وهكذا ها، يعني ما بين دي ودي لغاية لما يخلص أجل، لغاية لما ينتهي إيه، لغاية لما ينتهي أجل. قال وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، لغاية ما يموت، لغاية لما إيه، لغاية لما يموت. يبقى أيضا من الإيمان بالموت المقصود الأعظم منه أنك تتأهب له قبل نزوله، تستعد للموت قبل لقائه، والاستعداد لما بعده قبل حصوله، فالموت أول منازل الإيه الآخر، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار، ولهم يستعتبون لا ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، ولا حيلة ولا ابتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر، وهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر ما ذكر. وكما قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. فلا بد من الإيمان بأنك يعني ستموت ثم تحيا، لا بد أيضا أنك ستموت، لا كما قال هؤلاء الكفار ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، خلاص لا حياة ثانية، فلابد من الإيمان بأن هناك رجعة، فأمر ضروري لتقويم مسار الإنسان، لابد أن الإنسان عشان يبقى منضبط في مساره لابد من الإيمان بذلك. فالإنسان مركوز في أعماق نفسه حب الخلود وحب البقاء، لذلك إبليس لما أغرأ آدم بالأكل من الشجرة ماذا قال له، مدعيا أن الأكل منها هذا يمنحه وزوجه ها الخلود، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فيعني مما لا شك لا يستقيم حال الإنسان إلا بالإيمان بالموت ثم بالرجعة بعد هذا الموت ها، إما نعيم وإما عذاب. والكفر بالبعث والنشور يحدث شقوة للنفوس البشرية مما لا شك، كما يحدث انحرافا في سير حياة الإيه في سير حياة البشر، فلا تستقيم حياة البشر إلا بالإيمان بالإيه؟ بالموت ثم البعث والرجع بعد الإيه؟ بعد الموت، والحياة الخالدة إما في نعيم وإما في جحيم والعياذ بالله. أيضا ثم يقول هذا الرجل الذي جاءه الموت وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، سأل الرجعة إلى الدنيا، وسؤال الرجعة إلى الدنيا ده يتكرر عدة مرات، هذه تكرر عند الموت هو وعند الايه وعند الاحتضار، يعني عندما يعاين العذاب وملائكة العذاب، ها كما يقول تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يوم تأتي الملائكة عند الاحتضار، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، عايزين بيسألوا الرجع جينا إلى أجل قريب، ها نجب دعوتك ونتبع الرسل، عايزين يؤمنوا بقى ويتبعوا الرسل لما عاينوا العذاب. فيقول تبارك وتعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال إلى آخر ما قال تبارك وتعالى. وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على النار، ها لما يقفوا يوقفهم الله عز وجل على النار يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا صالحا، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، سألوا الرجعة بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، مع أن هذا مستحيل، ولو ردوا أنه يرجعهم إلى الدنيا مرة ثانية، لكن قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبوا الأمد وينسوا ويعودوا إلى الكفر مرة ثانية. وهذا يدل به أن الله عز وجل يعلم أن الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون، لم يكن خلاص، يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى كتب أن من مات لا يرجع، إيه لا يرجع، لكن هؤلاء لو قدر أن يرجعوا فهؤلاء أيضا سيعصون الله عز وجل مرة ثانية، ها وأنهم يعودوا إلى الكفر مرة ثانية. كذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على ربهم، أي عند ربهم، ده لما وقفوا عند النار، هنا لما يقفوا بين يدي الله عز وجل ويعرضون عليه وهم ناكس الرؤوس، ها يقول تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقن. يبقى هنا لما وقفوا عند الله عز وجل ناكس الرؤوس قالوا ربنا أرجعنا نعمل إيه؟ أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقن. وكذلك يسألون الرجعة وهم في غمرات الجحيم بعد ما يدخلوها، قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويجمع هذه الرجعات جميعا أو طلب الرجعات جميعا قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، تأويل إيه بقى؟ بيجمع كل ما قال، تأويل إيه؟ ما ذكرناه لكم عند الموت، وكان المؤمن يعلم ذلك علم اليقين، أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث عند الموت، ها؟ وكذلك ما أخبر به أنه سيحدث في القبر ويأتيه ملكان أسودان أزرقان، وما حدث به من النعيم ومن العذاب داخل القبر، وما حدث به في المواقف يوم القيامة، كل ذلك ها أتى تأويله، يعني أتى عيانا لهؤلاء القبر. هل ينظرون إلا تأويله، يعني معاينته، يوم يأتي تأويله لما يشوفوا بعينيهم يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يبقى حيطلبوا الرجعة دي، ويطلبوا الرد فين بقى؟ عند الاحتضار وعند الإيه وعند العذاب وعند الوقوف على النار وعند الوقوف عند ربهم وفي غمرات الجحيم، كل ذلك لما يأتيهم تأويل ما نسوه من قبل وكذبوا به من إيه من قبل. قال تعالى: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أيضا بدي موعظة يذكرها الشيخ هنا ليعتبر الإنسان بالموت وما يحدث بعد الموت ويعمل في حياته هذا لهذا اليوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ظالمين لأنفسهم، في هاتين نعمتين: الصحة والفراغ. تعمل ايه في وقت فراغك يا عبد الله؟ تضيعه في ماذا؟ في العبث، في الغيبة والنميمة، ترجع في التلفزيون، يقعد على القهوة، في الفجور والفسق والمجون. أين تضيع وقتك؟ نحن نقول تضيعه. الوقت من ذهب، الوقت إيه؟ من ذهب كما يقولون. ولكن الوقت من ذهب هذا يعني قوي غير دقيق، لكن مثل العرب: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تقطعه إيه؟ لكن الوقت عند الكفار يساوي فلوس، وقتهم فلوس. إذا كانش الوقت يجيب لك فلوس يبقى معنى ذلك أنك أنت كده غبنت نفسك. لا، عند المسلمين الوقت تحصل به ثواب عند الله عز وجل، إن لم تحصل الثواب فأنت مغبون. لذلك من أمثلك هؤلاء مور ماني وقت كتير فلوس، يعني الوقت عندهم فلوس. ده انجليزي يقول لك كده، والامريكان يقول لك مور تايم مور دولار، يعني ده على فلوس ولا لا، يعني هو ده هو ده، خلاص بيبصوا للوقت على انه فلوس. اذا كنتش هتجيب بالوقت ده فلوس فانت مغبون، ده انت خاسر. لا، المسلم ينظر لهذا الوقت على انه يستثمر فيه ثواب للاخر. اصل دول ما بيبصوش للاخر، فهو عايز فلوس عشان لما يبقى عاجز ولا يبقى يعني خلاص جات له مصيبه ولا بليه يرتكن على هذه الفلوس. لكن المؤمن يعلم ان الذي ينقذه لو عجز بل لو مات لا ينقذه الا العمل الصالح، فالرصيد هو الاعمال الايه؟ الصالح. فلذلك قلنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة. وفي صحتك بتعمل ايه؟ بتضرب ده وبتطش ده وعمال تجري يمين وعمال تجري شمال، ما فكرتش تجري للمساجد، ما فكرتش تجري للدعوة الى الله عز وجل، ما فكرتش تجري للإصلاح بين الناس، ما فكرتش تجري للطاعات عموما، ام انك يعني عبثت بصحتك وبوقتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كثير من الناس مغبون في هاتين النعمتين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فاستثمر وقتك واستثمر صحتك يا عبد الله قبل أن يضيع وقتك وأن يضيع مالك. طيب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الإيمان بما بعد الموت. الإيمان بما بعد الإيه؟ بعد الموت. يتكلم عن إثبات عذاب القبر في الأبيات التي يذكرها: وإن كل مقعد مسؤول، وإن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. لما يدخل القبر حيسأل عن الدين والرب والرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن مورده المهالك. هذه الأبيات حيذكرها في إثبات عذاب الإيه؟ عذاب القبر. نكمل بعد العشاء ولا ناخذ ربع ساعة الآن؟ احنا لو كملنا بعد العشاء هناخد ساعة ان شاء الله. سواء في الحقيقة. طيب شيخ مصطفى جاي لسه، تقيموا صلاة العشاء بعد الليل؟ هو كده نقيم العشاء، هنكمل بعد العشاء ان شاء الله حتى من عنده شهر ولا حاجة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبدأنا في الكلام عن إثبات عذاب القبر. في الأبيات السابقة التي ذكرناها قبل صلاة العشاء. هذه مسألة عظيمة، وهي إثبات سؤال القبر وفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. وإن أنكر ذلك بشر المليسي وأبراده وأتباعه من المعتزلة، وحملوا على فاسد فهمهم قول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، يعني استدلوا بهاتين الآيتين أنه لا عذاب في القبر، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الإيه؟ إلا الموتة الأولى. وإلا لو على هذا القول يعني لو كان هناك عذاب القبر هيكون في موتة تانية، هيكون في موتة إيه؟ موتة تانية. انظر إلى هذه الشبهة، في الحقيقة هي نفس الشبهة التي يروجها المرجفون في كل زمان وفي كل مكان. يعني هذه الشبهة يأخذونها عن المعتزلة، وأيضا ينكرون بها عذاب القبر، كما يأخذون الشبهة عن المعتزلة وينكرون بها الشفاعة وغير ذلك مما هو ثابت بالأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقولون في الآية الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قال لو صاروا أحياء في قبورهم لذاقوا الموت مرتين، أنهم بعد ما يبقوا أحياء في قبورهم حيموتوا تاني. ليه؟ لأن يوم ينفخ في الصور حيحيا الكل، لابد أنهم يموتوا إيه؟ لابد أنهم يموتوا الموتة تاني. فقال لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبدأنا في الكلام عن إثبات عذاب القبر في الأبيات السابقة التي ذكرناها قبل صلاة العشاء. هذه مسألة عظيمة، وهي إثبات سؤال القبر وفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. وإن أنكر ذلك بشر المليسي وأبراده وأتباعهم من المعتزلة، وحملوا على فاسد فهمهم قول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، يعني استدلوا بهاتين الآيتين أنه لا عذاب في القبر، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الإيه؟ إلا الموتة الأولى. وإلا لو على هذا القول يعني لو كان هناك عذاب القبر هيكون في موتة تانية، هيكون في موتة إيه؟ موتة تانية. انظر إلى هذه الشبهة، في الحقيقة هي نفس الشبهة التي يروجها المرجفون في كل زمان وفي كل مكان. يعني هذه الشبهة يأخذونها عن المعتزلة، وأيضا ينكرون بها عذاب القبر، كما يأخذون الشبهة عن المعتزلة وينكرون بها الشفاعة وغير ذلك مما هو ثابت بالأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقولون في الآية الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قال لو صاروا أحياء في قبورهم لذاقوا الموت مرتين، بعد ما يبقوا أحياء في قبورهم حيموتوا تاني. ليه؟ لأن يوم ينفخ في الصور حيحيا الكل، لابد أن هم يموتوا إيه؟ لابد أن هم يموتوا الموتة تاني. فقال لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين، لا موتة واحدة، وبالتالي يبقى ليس بأحياء في القبور، وطالما أنهم ليسوا بأحياء في القبور يبقى لا عذاب ولا إيه؟ ولا نعيم. وقالوا في الآية الثانية وما أنت بمسمع من في القبور، يعني لو كان إن الغرض من سياقها هو تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع، يعني الكفار لا يسمعون كلامه، وكذلك المقبورون لا يسمعون كلام الأحياء، فلو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لسمع، لكن هم لا يسمعون، إذن ليسوا بأحياء، ليسوا بأحياء، إذن لا عذاب ولا نعيم، لأن العذاب والنعيم يقتضي أن يكون ذلك هناك أي حياة. فطالما أنهم لا يسمعوا يبقى لا حياة، يبقى لا يعذبوا ولا ينعوا. وقالوا هذا من جهة الدليل، يعني من جهة الآيات تدل على زعمهم الفاسد أنه لا عذاب في القبر. واستدلوا أيضا من جهة العقل، قالوا فإنا نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه، يعني يفضل مصلوب كده لغاية لما الطيور تنهشه، لأجزاؤه كلها إيه؟ تتحلل تتفتت لغاية لما تذهب أجزاؤه. ولا نشاهد فيه إحياء ومسأل، ولا أنه في القبر لما المقبور ينزل القبر تعود إليه الروح كما في الأحاديث المتواترة ويسأل، يقول طيب ده مات قدامنا وهو مصلوب لغاية لما انتهى وتفتت أجزاؤه، ولا شفنا سؤال ولا احنا شفنا إحياء. والقول يعني لهم بهما، يعني باللي ماتوا مصلوبين مع المشاهدة، صفصطة ظاهر، نقول ان احنا ده بيحيى وانه هو بيسأل واحنا شايفينه قدامنا لا حياة لا احي ولا سئل، فحيكون هذا الكلام صفصطة ظاهر. يقولون وابلغ من ذلك ايضا من اكلته السباع، منه من هؤلاء من اكلته السباع والطيور وتفرقت اجزاؤه في بطونها وحواصلها، وأبلغ منه من أحرق حتى يفتت وذريت أجزاؤه المتفتتة في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا ودبورا، فإن نعلم عدم إحيائه ومساءلته وعذابه ضرورة. عشان إيه؟ عشان بقى خلاص ذرات أو بقى في بطون الحيوانات والطيور، فإزاي ده يحيى وإزاي يسقط؟ هذه هي شبهه بزعمهم الفاسد. وهذا خلاصة هذه الشبه الضاحدة ومحصلة أرائهم الكاسدة وأفهامهم الفاسدة وأذهانهم البائدة. ولا عجب ولا استغراب ممن ألحد في أسماء الله تعالى وصفاته وجحد ما صرح به تعالى في محكم آياته ورد ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وحكم العقل في الشرع، يعني رد الشرع بعقله الفاسد وعارض الوحي الرحماني بالحدث الشيطاني، وقدم الآراء السقيمة على السنن المستقيمة، وآثر الأهواء الذميمة على المحجة القويمة. فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنه أن ينكر عذاب القبر وغيره من أنباء الغيب التي لا يشاهدها، وما له لا ينكر ذلك وهو لا يعرف الإنسان إلا هذا الجسم الذي هو الجلد واللحم والعظم والعروق والأعصاب والشرايين ونحوها مما يمتلئ بكثرة الطعام والشراب فيه ويخلو بقلتهما عليه. وما له لا يعني لا يعرف إلا الظاهر، مش عارف الإنسان بس لا يدري روحه فين. وما له لا ينكر ذلك وهو لا يقر بموجود إلا مسموعا، إلا متكلما مبصرا مشموما ملبوسا، يعني لا يؤمن إلا بما تدركه حواسه، أما الغائب عنه فلا يؤمن به. وما له لا ينكر ذلك وطريقته في النصوص أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصحيح وأنها آحاد ظنية، يعني لا تفيد اليقين وليست بأصل بزعمه عند المحققين. ولا ذنب للنصوص وما نقم منها إلا أنها خالفت هوى، ما ردش النصوص دي إلا لأنها خالفت هوى وصرحت بنقض دعواه وسدت عليه باب مغزاه أو سدت عليه باب مغزاه وأوجبت عليه نبذ أقوال شيوخه وهدمت عليه ما قد بنى وألزمته طرح كل قول غير ما قاله الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادت عليه بأبلغ صوت أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم شرع في الرد على الشبه التي ذكروه، الجواب عن الشبه الأولى. إيه بقى الشبه الأولى اللي هو استدل بها؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة إلا الموتة الأولى. الآية لا تدل على مدعاهم بوجه من الوجوه، فإنها في صفة أهل الجنة، ولازم يجيب الآية اللي بعدها والآية اللي بعدها علشان تعرف الآيات بتتكلم إيه بتتكلم فيه. وما من مبطل كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى يستدل بدليل من الكتاب إلا وفي الدليل نفسه ما يرد إيه فيرد عليه أو قوله بعده من الآيات ما تدل على أنه اقتلع هذه الآية من ضمن السياق وفسرها على هواه دون أن يضعها في النص الذي نزل فيه. فهذه الآية نزلت في صفة أهل الجنة وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم، وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون ويخلدون فلا يموتون. وأين هذا من نفي عذاب القبر الذي ادعوه؟ وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة. وما المانع من قول الروح من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ؟ البرزخ اللي هو إيه؟ هو القبر. البرزخ ده اللي هو الفاصل بين حاجتين، البرزخ بينهما برزخ لا يبغيان، فاصل بين البحر وبين بين البحر وبين النهر وبين البحر، بين الماء الحلو والماء الايه المالح، بينهما برزخ لا يبغي، ده لا يبغي على ده وده لا يبغي على ده. فالبرزخ هو الفاصل بين شيئين، فالبرزخ وهو القبر فاصل بين الدنيا والآخرة. دي فقرة تانية، حياة البرزخ دي حياة أخرى غير حياة الدنيا وغير الحياة الايه وغير الحياة الآخرة. فقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة. وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية؟ والإيه المانع أن الروح تتصل بالجسد، تتصل بالإيه بالجسد، وأنه يتنعم وأنه يعذب مع اتصال الإيه مع اتصال الإيه مع اتصال الروح به؟ هذا لا يمنع، فإن الروح لها تعلق بالجسد على خمسة أنواع. التعلق الروح بالجسد هو في بطن أمه جنينا، هو في بطن أمه الجنين بعد 4 شهور بينفخ فيه الروح، بيتحرك في بطن أمه ولا لا؟ وبيشوفوه دلوقتي بالسونار ولا لا؟ بيتحرك ويجري وبيلعب في بطن أمه. طيب هل تعلق الروح بالجسد وهو في بطن أمه كتعلق الروح بالجسد لما يخرج إلى الدنيا؟ ده انت لو اي واحد بعد ما خرج من بطن امه دخلته جوه بطن امه تاني هيموت، مش كده؟ مفيش هواء يتنفس، مفيش كده، يبقى اذا له حياه خاصه. بطن امه ده حياه تانية غير حياه الدنيا، ده لو طلع بره يموت، واللي جوه لو واللي بره لو دخل جوه يموت. يبقى اذا اتصال الروح بالجسد هنا او تعلق الروح بالجسد لها نوع معين من التعلق يختلف عن تعلق الروح بالجسد في الدنيا. كذلك لو خرج هذا الجنين من بطن أمه هيبقى تعلق الروح بالجسد تعلق آخر، تعلق آخر غير تعلقه به في بطن أمه. لما يجي الإنسان ده ينام، لما يجي الإنسان ده ينام، تعلق الروح بالجسد زي تعلق الروح بالجسد وهو صحي؟ لسه كنا في الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ربنا بياخد نفسه، بيقبض روحه ولا لا؟ ها بياخد روحه ولا لا؟ يتوفى الانفس يعني خد روح، مش كده؟ هذه الروح لما ربنا خدها لما نام ليها اتصال بالجسد ولا لا؟ ما قال ثم يرسل الروح، يعني الروح صعبة، مش كده؟ لما نام الروح صعبة. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الروح. يبقى هي بتطلع وبتنزل، مش كده؟ يبقى روح. والروح لما طلعت منه هو نايم كان ليها اتصال بجسده ولا لا؟ ليها اتصال، شايفين نفسه طلع نازل وبطنه طلع نازلة، بيتنفس ولا لا ولا مات؟ يبقى في اتصال معين بهذه الجسد رغم أن الله عز وجل قبضها وتوفاها الوفاء الصغر. إذا رضى عز وجل له الوفاء هو نايم بيقبض هذه الروح ويمسكها خلاص ما تنزلش تاني، يموت. إذا أراد أن يوقظه أرسل روحه مرة ثانية. فالروح لها تعلق بالجسد وهو نايم ولا لا؟ لها تعلق بالجسد ولا لا؟ كذلك في المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة لما يدخل القبر ما بيموت روحه بتطلع خلاص، لما بيدخل القبر بترجع روحه تاني، بس اتصال روحه بجسده لما يدخل القبر غير اتصال روحه بجسده لما كان بره في الدنيا، وغير اتصال روحه بجسده وهو نايم، وغير اتصال روحه بجسده لما كان في بطن ايه في بطن امه. ده نوع اخر من الايه من الاتصال غريب ما نعرفوش، زي نوع الاتصال بتاع الروح في بطن ايه في عند مع الجنين في بطن امه. انت تعرف ازاي الروح اتصلت ودخلت ازاي وخرجت ازاي وتحرك ازاي؟ تعرف ما تعرفش. هذا ايضا هناك نوع من الاتصال وهو فين؟ في البرزخ. ولذلك في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني وهو بيعرض به الى السماء وجد موسى يصلي في قبره، ولما طلع فوق في السماء وجدوا مع هارون في السماء ولا في السماء السادسه ولا لا، يعني لقى موسى فوق وهو في قبره، هو ساب قبره ما سابش قبره، كان بيصلي في قبره. اذا روحه فوق في السماء وقبره تحت وفي اتصال ما بين روحه وجسد، كان بيصلي في قبره. تصلي ازاي؟ الله اعلم بكيفيه هذا الايه الاتصال. الروح تصعد وتهبط ولها نوع من الايه من الاتصال. الملائكه تصعد وتهبط، مش يبيتون فيكم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، بتطلع وتنزل. تطلع فين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما طلع بالبراق ها سرعه الملائكه ازاي؟ يعني صعود الملائكه ونزول الملائكه هاي هي زي صعود البشر؟ زي ما انت تطلع صعود بطريق اخر، فقد يشابه ذلك صعود الارواح وهبوط الايه وهبوط الارواح. والارواح لها اتصال بالاجساد وهي في داخل الايه في داخل القبور. كيفيه هذا الاتصال؟ لا يحجبه لا صخر ولا رمل ولا يعني طوب ولا اي شيء، يعني لو دفنته جوه حديد وتبوت مقفول ولحمته برضه هيبقى في اتصال بين روحه وبين ايه وبين جسده. والله عز وجل على كل شيء قدير، والله تبارك وتعالى قادر على ان يجعل الحجاره اللي ماشي عليها الناس من تحت جنات، وقادر على ان يجعلها يعني جحيم والعياذ بالله. وانت لا تدري ماشي عليها، لا دريان انها نعيم ولا دريان انها جحيم، لكن هي نعيم وجحيم على المدفون في الدخل. وقدرة الله عز وجل أوسع من ذلك وأكبر، ولكن الناس مليعون بالتكذيب، لا يؤمنوا إلا بما يشاهدونه. وعلم أن الشريعة لا تأتي بشيء مستحيل، لكن تأتي بشيء تحار فيه العقول، كما ذكرت ذلك أكثر من إيه من مرة. فيعني دلوقتي أصلا زعلوا لك إن إحنا ممكن نوصل الأشعة على أشياء موجودة اللي هي ال الليزر او غيرها، ها بيدخلوها وبيسلطوها على اشياء جوه، ممكن يعملوا عمليات وانت قاعد بره ولا لا، ولا يفتحوا بمشرط، مش ممكن هذا بمجرد الايه الاشعه، والاشعه اللي تحت الحمراء اللي يقدر يصور بيها ويقدر يشوف بيها الاشياء اللي موجوده في اسفل الاشياء وهكذا. مش كل ده ده بيقرب لك الافهام ان الله عز وجل قادر على ان يعني يوصل ما يشاء الى هذا المقبور وهو مدفون تحت وانت لا تدري بشيء. كيف تتخلل الروح وكيف تدخل وكيف تخرج؟ ها فانت هذا الله على كل شيء قدير، يحركها كيف يشاء. ولما ارادوا ان ينظروا ان الروح بترجع ولا ما بترجعش، والميت بيحيى ولا ما بيحياش، وحطوا معاه اجهزه تحت، ها اجهزه الكترونيه، وبعدين طلعوا ورا المقاييس يشوفوا بقى الاشارات هتديهم ايه، ده هيتحرك ولا ما يتحركش وكذا، ها زي ما بيعملوا رسم القلب كده، مش بيعملوا رسم القلب، بيحطوا يشوفوا قلبه بيتحرك ازاي، يشوفوا قلبه هيرجع تاني ويتحرك ولا لا، وهيديهم ذبذبات ويرسم لهم ولا كده، ها ما وجدوا شيء، ما وجدوا شيء، لانه حياه هذا غير الحياه الدنيا وتعلق الروح به، ها. ويقال ان الاجهزه انفجرت التي وضعوها للايه لقياس هذه الامور، ها لان ربما ان الذبذبات علت عن حدود ايه هذه الاجهزه فخربت او غير ذلك، فهو تعلق اخر من الحياه. اذا الروح لها بالجسد انواع من التعلق، تعلقها به في بطن أمه جنينا، تعلقها به عندما يخرج إلى الدنيا، تعلقها به عند النوم، تعلقها به في البرزخ، تعلقها يوم القيامة. يبقى هذا لما بعد كده لما يبعث يوم القيامة هيبقى تتعلق الروح بالجسد تعلقا آخر، وهذا التعلق هو أكمل أنواع التعلق، أكمل أنواع الايه التعلق. تعلق يعني الروح هنا الجسد بيقبل الفناء، الروح لا تقبل الفناء، مش كده؟ الروح بتصعد لما جسده ايه بيهلك، واحد اتحرق، واحد غرق، واحد وقع في حادثه خبطته عربيه، جسده بايه لما بيتحط في تراب جسده يبلى، انما روحه بتبلى لا الروح ما بتبلاش، الروح هو ايه بتاخد. يعني معنى ذلك ان الروح لا تبلى لكن الجسد يبلى، لكن لما يبعث يوم القيامة الله جل وعلا يجعل هذا الجسد لا يبلى، ولذلك يؤتى بالموت بين الجنة والنار في صورة كبش كما في الصحيح، وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون، اطلعوا كده يبصوا، يا أهل النار فيشرئبون، فيؤمر بذبح الكبش، ويقال يا أهل الجنة خلود، الكبش ده اللي هو الموت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يبقى الجسد هنا لا يقبل الفناء، لا يقبل الايه، يبقى حياته حياة خالدة، والروح متعلقة به. تعلق الروح مع الجسد في الحياة الأخروية هي أكمل أنواع التعلق، ولذلك يبقى النعيم فيها على أشده والعذاب على إيه؟ على أشده. يبقى إذن لو احنا فهمنا ذلك علمنا أن للروح بالجسد اتصال، حتى ولو كان مفتت ذرته الرياح لما حرقوه، أو لو كان غريقا، أو لو كان في بطن السباع ذرات تؤكل، حتى ولو خرجتها يعني عذرة وصارت رمادا، فكل هذه الذرات لهذا المخلوق معلومة عند الله عز وجل. فكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب كما في صحيح مسلم، وهو دي آخر فقرة في العمود الفقري، كل ابن آدم دي بأطراب إلا الفقرة دي، منها خلق وعليها يركب. ربنا يؤمر ذراته دي تاني اللي نطورت في الجو واللي طارت يمين وشمال ترجع تاني، ترجع ايه تاني، ويركب عليها مرة ايه مرة ثانية. فجسد ده اللي هو عمل بالمعاصي هو اللي هيرجع تاني ولا غيره؟ يبقى ذراته اللي تفتت دي هي اللي هترجع له تاني، يوم تشهد عليهم ايه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، هي نفسها بما كانوا يعملون. وكما قال تعالى وقالوا لجلودهم، جلودهم هم، لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. جلودهم دي ترجع تاني، أرجلهم دي ترجع تاني، أبصرهم دي ترجع تاني، هي ولا أبصر حد تاني؟ هي. فهذه الذرات ربنا عز وجل يرجعها مرة أخرى، فتفتت في الرماد، راح في الغريق، راح حريق، راح في أي مكان، الله عز وجل قادر على أن يرسل لكل ذرة من ذرات جسمه ما يشاء من النعيم أو العذاب. وهذه الذرات متصلة بالروح، وهذه الذرات متصلة إيه؟ وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز، الذي خلقه من لا شيء قادر على أن يرجعه، قادر على أن ينعمه أو يعذبه بأي كيفية إيه؟ بأي كيفية كان. هذا كلام باطل مخالف لأهل السنة والجماعة، العذاب على الروح والجسد، والأحاديث متواترة، يقعد ويسأل ويضرب بمرزبة ويصيح، كل ده بقى الروح. والجواب على الإيه؟ على الشبهة الأولى كما ذكرنا، أن الإيه ما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ؟ في مانع؟ إيه المانع؟ إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح تتصل بالأحاديث الصحيحة المتواترة، نقول له لا ما تتصلش، هذا كفر على طول، إنك بتكفر بالله عز وجل. فما المانع؟ هل هناك مانع عقلي أن يكون في اتصال ما بين الروح والجسد؟ هل ده شيء أمر مستحيل؟ بيقول لنا أنه يكون واقف وقاعد في مرة واحدة، بيقول لنا أسود وأبيض في حاجة واحدة، بيقول لنا خليك واقف وقاعد، خليك متحرك وساكن، ما هي دي المستحيلات، دي المتضادات. هل ده شيء متضاد؟ هل ده شيء مستحيل؟ ليس مستحيل. فما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية؟ إيه المانع؟ هي حياة من نوعه، والروح تتعلق بالجسد بطريقة أخرى غير تعلقها به في الحياة الدنيا. بل من مانع من كونها حياة مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها، فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منه بهم، كما يدل عليه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الآتية. حديث الآتية هتأتي بتقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني منع الناس أن يشاهدوا عذاب القبر خشية أن يترك بعضهم دفن بعض، لو أسمعهم عذاب القبر وأراهم عذاب القبر بأعينهم ما هوب أحد نحو المقابر، وكانوا حين عند باب المقابر ويرموا الميتين ويجروا محدش يدفن حد، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام يقول لولا ألا تدفنوا خشية أن يترك بعضكم دفن بعض. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هو يسمع عذاب القبر عز وجل كما سيأتي في الحديث. فلولا خشية ألا يدفن بعضكم بعض لجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعضكم يسمع عذاب القبر، أو دعا الله عز وجل يسمعكم عشان توقنوا، تسمع أصوات المعذبين وأصوات المؤلمين لما تمشي من القبر توقن بقى أن في القبر عذاب. لكن الله عز وجل حجب ذلك عنا لحكمة بالغة، لأننا لو سمعنا ذلك ما تنعمنا بحياة وما تنعمنا بطعام ولا شراب ولا نساء وما هانت لنا الحياة. لكن من حكمة الله عز وجل أن جعل ذلك لا نسمع ولا نراه. ثم يقول فما يعني الأحاديث الصحيحة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الميت يقعد ويخاطب ويسأل ويجيب كفاحا يعني وجها لوجه كده كما يشاء الله عز وجل، ويفتح له باب من الجنة وفراش من الجنة، ويفتح للآخر باب من النار المرتاب، ويقمع بالمطارق والمزارب وغير ذلك مما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى مما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من إثبات نعيم القبر وعذاب. وأيضا فأهل الجنة المشار إليهم بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، دول أرواحهم تسرح في الجنة في حواصل طيور خضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن، أو هم أجسادهم فين؟ في الأرض، وأرواحهم في الجنة. إنما نسمة المؤمن روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. وحديث رواه أحمد ومالك وغيرهما وهو حديث صحيح. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيه؟ روح المؤمن في إيه؟ في حواصل الطير، أو جعل روح المؤمن هي طائر يعلق في شجر الجنة، كما أنه جعل أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في الجنة. طب يعني غلى روح الشهداء في حواصل الطير يعني جوه الطير، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى أبدل للشهيد جسد وهو جسد الطير، لكن باقي المؤمنين أرواحهم نفسها هي الطيور، يبقى الأرواح بس، أما الشهداء لهم أجساد، كأن الله عز وجل أبدلهم أجسادا غير أجسادهم لما قتلت هذه الأجساد في سبيل الله ومزقت، أبدلهم أجسادا غيرها في الجنة، أبدلهم بأجساد طيور يسرحون بها في الجنة كيف يشاء غير من المؤمنين. أيضا وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إلى غير ذلك من الآية. وأما في قوله تعالى بخلاف الذين كفروا فإنهم كما قال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل، أي إيه الموت الثانية؟ على أحد التفسيرين هي موتتهم بعد فتنة القبر، موتتهم بعد فتنة ليه؟ بعد فتنة القبر. وفي تفسير أن الموت الأولى هي العدم، الموت الأولى هي العدم، والحياة الأولى هي الحياة بعد الإيه؟ يعني كان قبل ما يولد عدم، كان لا شيء، فهذه موت. والحياة الأولى لما ربنا أحيا في أول ما أحيا في بطن أمه جنين ثم بقى حيا، والموت الثانية لما يموت لما يقبض ملك الموت، والحياة الثانية لما يحيي فين؟ يوم القيامة. بربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ميت في الأول عدم بعدين أحيا بعدين موته بعدين، يبقى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل. والتفسير الثاني ربنا أمتنا اثنتين، الموت الأولى هي الموت عند لما يقبض الملك روح، والموت الثانية لما يموت بعد القبر. والحياة الأولى هي الحياة في الدنيا، والحياة الثانية هي الحياة فين؟ في القبر. يبقى ربنا أمتنا اثنتين يعني موته في القبر بعد العذاب أو النعيم، وموته فين؟ في الدنيا، يبقى دين الموت الثاني. والحياتين حياة الدنيا وحياة الايه؟ فيبقى ممكن يستدل بهذه الآية على أحد التفسيرين بعذاب الايه؟ عذاب القبر. طيب فالتفسير الأول محمول على موتتين بعد الوجود خلا حالة العدم المحض قبل إيجادهم. طيب ثم ده الجواب على الشبهة الأولى، نجاوب على الشبهة ليه؟ نجاوب على شبهة، نجاوب على الشبهة الثانية، نجاوب على الشبهة ليه الثانية اللي هم قالوا وما أنت بمسمع من في القبور، يعني من في القبور لا يسمعون، أي ليسوا بأحياء، إنه لو كانوا أحياء لسمعوا، مش كده؟ يعني معنى ذلك أنهم ليسوا بأحياء، طالما أنهم ليسوا أحياء يبقى ليس فيهم حياة، يبقى كيف ينعم وكيف يعذب وهو ليس فيه حياة؟ فاستدلوا بالآية على نفي عذاب الإيه؟ على نفي عذاب القبر. والجواب على ذلك أن الله تعالى لما نفى السماع على من في القبور هو نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الجواب على هذه الشبهة من وجهين، أن الرسول عليه السلام غير قادر على أن يسمعه، لكن الله قادر، ربنا قادر ولا لا على أن يسمعه، لكن الرسول غير قادر، يبقى الجواب أن الرسول والبشر غير قادرين على أنهم يسمعوا من في الإيه؟ من في القبور، هو نفي لاستطاعة الرسول أن يسمعه، وليس ذلك بمحال في قدرة الله عز وجل أن يسمعه كما أسمع أهل قليب بدر، أسمعهم ولا لا كما قال الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام مبككا لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنت متهم، شفتوا بعد ربنا وعد حقه ولا إيه؟ ولا لا؟ الحديث وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله تعالى. وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية، إذا قلنا أن هم ما بيسمعوش كلام البشر بالكلية، مع أنه ثبت أنهم يسمعون، إن الميت يسمع قرع نعال مشيعي، إذا ما فيش نفي لسماع الميت بالكلية، لكن لو حملنا الآية على نفي سماع الميت بالكلية فليس ذلك بمعجز على الله عز وجل أن يسمعهم إذا أراد، على القول الثاني أو على الوجه الثاني في الآية، وهو لم ينفي مطلق السماع لكنه نفى سماع الاستجابة، ها؟ سماع الاستجابة، لأن الكفار إحنا هو نفى عنهم مطلق السماع، ما نفاش عنهم مطلق السماع، لأنهم ما بيسمعوا بس ما بيستجيبوش لما يسمعون، فنفى عنهم السماع، دول كأنهم طرش، هم لو كانوا بيسمعوا صح لكانوا عاملوا بما سمع، مش كده؟ مش انت لما تلاقي واحد بعد ما تقول له كلامه ما يعملوش تقول له هو انت طرش؟ هو انت ما بتسمعش؟ هل انت نفيت عليه السمع حقيقة ولا نفيت عنه انه نفي الاستجابة؟ انه ما استجابش لكلام، فيبقى المقصود هنا نفي سماع الاستجابة، وهنا لم ينفي مطلق السماع وإنما نفى سماع الاستجابة، كما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القليب لما عمر قال له يا رسول الله أتخاطب أقوام قد جيفوا، يعني بقوا جيفة، يعني ما بيسمعوش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون، هم سمعني مش بس مش قادرين إيه يجاوبون. وهذا الحديث يعني في الصحيح وهيأتي بتمامه. وبهذا يتضح تشبيه الكفار به، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون كلام الله تعالى وهو يتلوه عليه، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة، ولهذا أثبت تعالى لهم هذا السماع الظاهر، ها؟ لكن ما بيستجيبوش، قال تعالى يسمع آيات الله تتلى عليه، أهو أثبت له سماع ولا لا، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ولو كان هؤلاء الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سماع استجابة ولا مطلقا، دول ما بيسمعوش طرش، ما كانش القرآن يبقى حجة ولا كلام الرسول حجة، لأن ده طرش، هيجي الأبكم يوم القيامة ما يعني يقول يا رب أنا ما كنتش بسمع ولا بتكلم، ها؟ وبالتالي يختبر في الإيه؟ في العرصة. فلو كان ده نفي لمطلق الإيه؟ السماع، لم يكن القرآن حجة ولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم، لأنهم طرش ما بيسمعوش، ولا يوجد يعني أفسد من قول ها يكون لازمه هذا، يعني إيه إنهم ما يسمعوش؟ لا بيسمع، بس لا يسمعون سماع إيه؟ استجابة. كذلك في المقبورون يسمعون ولكنهم لا يسمعون سماع إيه؟ استجابة. يبقى ده الرد على الآية الثانية اللي بيقولوها هؤلاء القوم بيتشدقوا بها. أما الرد عن الشبهة العقلية ها إن هم اللي بقوا مصلوبين وبقوا محروقين، وإحنا شفناهم قدامنا مصلوبين ومحروقين ولا شفنا حياة ولا شفنا سؤال، ها؟ فهذا دل بالضرورة على أنه لا سؤال ولا حياة، هذا مما لا شك لا يليق إلا بعقولهم السخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله. وكما ذكرت إن الروح لها أنواع من التعلق بالإيه؟ بالبدن، الله جل وعلا أعلم بكل حالة من هذه الحالات كيف تعلق الروح بالبدن، وانت عارف روحك فين؟ روحك فين انت؟ انت تعرف متعلقة ببدنك ازاي؟ تعرف الروح خرجت ازاي ودخلت ازاي؟ لما انت نايم خرجت، ولما انت تعرف حتى الروح لما تخرج من جسمك، وان الناس جنبك وروحك بتخرج شافوها وهي بتخرج، عرفوا خرجت ازاي؟ ما يدروا خرجت ازاي. وهذا الجاهل الذي جلس 20 عاما يزن الروح، بعد بعض علماء الكفار عايز يشوف الروح دي بتطلع ازاي بتدخل ازاي وزنها قد ايه. هي الروح صحيح يعني عرض من الاعراض، يعني الروح دي بتطلع وبتنزل، يعني الروح حاجة ولا لا؟ حاجة بتطلع وبتنزل وبتدخل وهكذا، وبيصعد بها وبتلف الفرقة، يعني لابد انها هتكون شيء، لكن الشيء ده انت عارفه هو فين، بيدخل ازاي، بيمشي ازاي. بعضهم يقول بيمشي زي ما الهواء بيمشي مش عارف في الجسم، او زي ما الدم يسير في العروق او كذا. المهم الروح لا يعرف سرها الا الذي خلقه. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فهذا صاحبنا ده عايز يشوف الروح وزنها قد ايه وبتعمل ايه وبتطلع ازاي، قاعد 20 سنة جنب الاموات، او بمعنى اصح اللي في المستشفيات كل ما واحد يجي يموت يقف جنبه ويحطه على ميزان، يقعد يوزنه موازين حساسه، ويفضل لغايه لما يشوف قبل لحظه الموت وبعد لحظه الموت ده بقى وزنه قد ايه. قاعد 20 سنة على كده، طلع بايه؟ بصفر، ما طلعش بحاجه، ها، ما وصلش لشيء، ما يعرفش حاجه. فده بدد جهده وبدد طاقته، ها، وبدد امواله كمان في ايه؟ في هذا، ما عايز يطلع ببحث بقى يكتسب من ورائه الملايين، ما طلعش بحاجه. ها، وبايه واحده نهانا الله عز وجل أن نبدد الجهد وأن نبدد الوقت. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، سرها مما استأثر الله جل وعلا به، فلا تفتش ذلك ولا تطلع به. فأنت تعرف الروح بتطلع إزاي، أنت مش عارفها فيك وأنت حي، عاجز على أن تعرف الروح الذي بين جنباتك الإيه الآن ما كنهها. فيقول فكما لا يدرك الإنسان روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله، فكيف يدركه إذا صار من عالم الآخرة وليس من عالم الدنيا؟ أنت كيف تعرف إزاي بقى الروح هيبقى ليها اتصال إزاي بالجسد؟ وأيضا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله البالغة ورحمته بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسلم. وأيضا فأكثر الأمور أو أمور الإيمان اعتقادات باطنة، اعتقادات غيبية لأمور غائبة عنا، وهي أعلى صفات أهل الإيمان، أن يؤمنون بالغيب، حاجة غايبة عنك، في روح، في روح فيها عذاب ونعيم، في عذاب ونعيم، على الجسد والروح، على الجسد والروح، ده غيب عنك ما تعرفوش، مؤمن به، مؤمن، لأن دي أعلى صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. أما يقول لك في عذاب على الروح والجسد، طب ورينا، يبقى أنت نفيت إيمانك، يبقى ما تؤمنش بالغيب، يبقى لا تؤمن بالإيه؟ لا تؤمن بالغيب. لابد إذا أخبرك الله عز وجل فهذا حق، أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. طيب، لكن إذا خرجنا من هذه الدار صار الغيب إيه؟ عيانا نراه بأعيننا، صار الغيب شهادة ورأينا ذلك عين اليقين. لذلك قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وفكر لما كان في حكاية عرضوها في التلفزيون في حلقتين وبعدين حكوه، الأولاد اللي هم دخلوا ودفنوهم أحياء داخل إيه؟ داخل القبر، ها، ولدين، راجل أحب يأخذ مرقهم ويأخذ أموالهم فدفنهم أحياء عشان يأخذ الإيه؟ الأموال، الوصي الوحيد للولدين، وأراد وكانوا لهم أموال عظيمة وكثيرة، فأراد أن يستأثر بأموال الأطفال فدفنهم أحياء، دخلهم وأفلهم أحياء. الأولاد بعد مدة لما الناس قعدوا فترة طويلة لما الناس سمعت أصوات وفتحت طلع الولدين فبيحكوا عن اللي شافوه، قالوا كان بيجي لنا فلوس وبيجيبوا لنا أكل وإحنا شفنا جناين وشفنا كذا وكل ده تحت البتاع والناس ما شافوه. فطبعا هذا يقرب للناس أن تحت في هذه الأرض في نعيم وفي عذاب وكذا، فدول كان إيه اللي بيأكلهم؟ لكن هؤلاء لم يجد عليهم القلم، وأراد الله عز وجل أن يري الناس آية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبين يوم والتاني تلاقي بيضة مكتوب عليها الله، يوم والتاني تلاقي شجرة مكتوب عليها محمد وهكذا. نعم، هذه آيات يظهرها الله عز وجل بين إيه؟ بين حين وآخر، بين حين وآخر، حتى يعلم الناس أن هذا حق وقد رأى الناس بعض المعذبين في القبور يخرجون من القبور وعليهم آثار التعذيب، وقد يفتح الناس مقبرة ويرون ممن دفنوا قبل هذا يعذب. وبعض الحكايات حكاها البعض، فتحوا المقبرة لقوا ثعبان وأتوا برجل ليدفنوه داخل هذه المقبرة، فما استطاعوا لأنه وجدوا ثعبانا ضخم الجثة يعني متيقظ ويعني ينفر إلى من يريد أن يدخل إلى هذا القبر فأغلقوا القبر. يروحوا لمقبرة تانية برضو لقوا ثعبان، مقبرة تترى ثعبان، فما فيش غير أنهم فتحوا مقبرة وراحوا رموه وقفلوا المقبرة وقريوا. كل هذه آيات يراها الناس، لكن مما لا شك، وذكر علماء الإسلام من ذلك حكايات. وانظر إلى كتاب الروح لابن القيم عليه رحمه الله تعالى وما قص فيه من ذلك، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لقد حق بعض الناس أنه سمع أصوات المعذبين في قبورهم. ما الرسول بيسمع ذلك، وقال إن هذا من خصوصياته، لكن لا مانع أن الله عز وجل يقلع من شاء من عباده على بعض ذلك حتى يحدث به للناس ويوقن الناس، من باب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء. هو بدأ من كان في أجزاء وأعضاء، فاللي تفرقت أجزاؤه كما بدأ أول خلق يعيده. فالله عز وجل قادر على كل شيء، ولا فرق بين من كذب بجمع هذا وبين من كذب بجمع الناس ليوم لا ريب فيه. ما انت بتقول بقى اللي بقى ذر ورماد وتحرق وكذا، ربنا قادر عنه يجمع ولا لا؟ قادر عنه يجمع. ولو كذبت بالجمع ده يبقى كذب بجمع الناس يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيا أيها الطالب الحق المتحري الإنصاف إليك نصوص الآيات المحكمة والسنن القائمة، فألق لها سمعك واحضر قلبك وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم زيغ وكيف تتبعوا ما تشابه وأعرضوا عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما أخبر الله تعالى عنهم. فردوا المحكم بالمتشابه ولم يردوا علم ما عزب عنهم أو غرب عنهم علمه إلى عالمه، واحمد الله تعالى إذ هداك لما اختلفوا فيه ووفقك لما انحرفوا عنه من الحق المبين، وقل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أدلة الكتاب التي تثبت عذاب القبر ويذكر الأحاديث المتواترة في هذا الشأن. من هذه لا تحلونا نعد ساعة لسه لي ربع ساعة. من هذا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هو بيذكر الآيات اللي بتدل على عذاب القبر. إيه وجه الدلالة من الآية؟ هذه الآية بتقول إيه؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يعني هذه وجه الدلالة من الآية أو من هذه الآية أنه إذا كان يفعل هذا بالمحتضر وهو بين ظهراني أهله صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنساهم، هل يرون شيئا من ذلك؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، شافوا الملائكة شافوا أيديهم، لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ، ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب. مش بيضربون يضربهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أو هنا طرف غمرات وباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وأنقذوا أنفسكم مما أنتم فيه، هل يرون شيئا من ذلك؟ لا يرون ولا يسمعون شيئا منها، غير أنهم يرون مجرد احتضار الميت وسياق نفسه ولا يعلمون بشيء مما يقسيه الميت من الشدائد والأهوال. فلأن يفعل به في قبره ما هو أعظم من ذلك ولا يعلمونه ولا يسمعونه، ده بأول. يعني إذا كان بين إيديك لن تشايف الملائكة ولن تشايف بسط أيديها ولن تشايف ضرب الملائكة له ولا خطابه ولا تسمعه، هل ستكذب بذلك؟ طيب فإن كذبت لأنهم إيه؟ فهذا أولى وأظهر، يعني العذاب فين؟ العذاب في القبر أولى وأظهر، لأنهم لم يطلعوا على ما يناله هذا الميت بين أظهرهم، فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم؟ فلا بد للمخالف اللي بيكذب بعذاب القبر من أحد أمرين، إما أن يقر بما أخبر الله تعالى به في شأن المحتضر، بيقول ده صح لازم يحصل له كده، فيلزمه أن يقر بعذاب القبر من باب أولى، أو يجحد بذلك فهذا يكفر بتكذيبه آيات الله عز وجل. يقول لك لا الملائكة بتيجي ولا بتبسط أيديها ولا بتعمل حاجة، نقول له كافر، لأن دي آية فين؟ في القرآن ما فيش فيها كلام. لو قلت طب بتيجي، طب وانت شايف حاجة؟ ما انت شايف حاجة. طب لما انت اللي انت مش شايفه ده مصدق بيه، اللي انت وصل عينك ومش حاجة مش شايفها، بتقول طيب آمنت، يبقى آمن بعذاب القبر من باب أول، مش كده؟ يبقى هذا من باب القياس الأولوي، من باب القياس الايه؟ من باب القياس. هذا هو وجه الدلالة من الآية. أيضا في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ها؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب هذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير. ها؟ لما ابن عمر، ها؟ لما عمر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ يعني إن أنا هيبقى معايا عقلي لما هيسألني الملكين، ها؟ يسألني الملكين، قال له قال له خلاص يعني لا علي، تمام دماغي معايا وعقلي معايا، يبقى يسألوني زي ما هم عايزين. ها؟ يبقى هنا وينزل قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إيه؟ وفي الآخرة ويضل الله الظالمين فعلى ما شاء. إيه القول الثابت؟ يقول له ما يسأله من ربك؟ ها؟ ما دينك؟ من الرجل الذي أرسل إليكم؟ يثبته الله عز وجل بقول الثابت. أما الكافر يقول ها لا أدري، من ربك؟ ها لا أدري، من الإيه؟ من ما دينك؟ ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين إلا الإنس الجن، كما يأتي في هذا في الصحيح أحاديث إيه؟ أحاديث إيه الصحيح. طيب أيضا في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هقوله لما بيجي له الموت ده عند الموت على طول، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى الكلمة دي قالها فين؟ قالها في القبر ولا قالها يوم القيامة؟ لأن ومن ورائهم برزخ إلى يوم إيه؟ إلى يوم يبعثون. هذا روى ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود. من الرجل الذي أرسل إليكم؟ يثبته الله عز وجل بالقول الثابت. أما الكافر يقول ها لا أدري، من ربك؟ ها لا أدري، من الإيه؟ من ما دينك؟ ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين إلا الإنس الجن، كما يأتي في هذا في الصحيح أحاديث إيه؟ أحاديث إيه الصحيح. طيب أيضا في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هقوله لما بيجي له الموت ده عند الموت على طول، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى الكلمة دي قالها فين؟ قالها في القبر ولا قالها يوم القيامة؟ لأن ومن ورائهم برزخ إلى يوم إيه؟ إلى يوم يبعثون. هذا روى ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، حية في دماغه وحية عند رجله حتى يلتقيان في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى فيه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتقدم هذا الحديث وإن كان في سنده مقال لأنه فيه زيد بن جدعان، لكن يوجد ما يشهد له، يوجد ما يشهد له إيه من الأحاديث الأخرى الصحيحة. طيب أيضا الآية الرابعة التي استدل بها قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قلنا على أحد التفسيرين في الآية، ها يبقى الحياة الثانية فين؟ تكون في القبر. الآية الأخرى: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر، كما ثبت عن الحسن البصري وعن ابن جريج وعن سعيد وعن قتادة وعن ابن مسعود، كلهم قالوا سنعذبهم مرتين، يعني عذاب في البرزخ وعذاب فين؟ وعذاب في النار، عذاب في البرزخ وعذاب فين؟ في النار. وأيضا في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قيل العذاب الأدنى، قال أيضا البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة وغيرهم: العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وبعدين العذاب الأكبر ضحيب يوم القيامة. وأيضا في قوله تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لما أغرقوا أدخلوا نارا، مع قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب يبقى النار اللي يعرضوا عليها غدوا وعشيا دي فين؟ قبل يوم القيامة، لأن ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية حد لأهل السنة في إثبات عذاب الإيه؟ القبر، من أقوى الأدلة على إثبات عذاب القبر، أنهم يعرضون عن النار إيه؟ غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه؟ أشد العذاب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يعني في قصة اليهودية التي دخلت على عائشة وقالت لها: وقاك الله من عذاب القبر. كانت عائشة ما تعرفش أن في القبر عذاب، فأنكرت عائشة ذلك، قالت لها: إيه أنتم تعذبون معشر اليهود، إحنا لا نعذب. لما قالت لها: إيه وقاك الله من عذاب إيه القبر. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعني إيه؟ قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال لنا، يعني سألت الرسول: هل نعذب في القبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإنه أوحي إليه أنكم تفتنون في قبوركم. ها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال إن المؤمنين لا يعذبون في القبر، لكن قال بعد ذلك أنهم يعذبون، أوحي إليه أنهم يعذبون إيه؟ أنهم يعذبون في أو يفتنون في قبره، يمتحنون في إيه؟ في قبره. قيل يعني قال ابن كثير: فما الجمع بين هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن إيه أو قال إن لا عذاب في القبر أولا، وهذه يعني معنى ذلك أنه قال لعائشة أننا أولا لا نعذب، وبعد ذلك قال نحن نفتن في القبور أو نمتحن. الكلام ده قالوا لعائشة فين؟ في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة. عائشة كانت لسه صغيرة، ما الكلام ده كله حيكون فين؟ في المدينة. طيب وحق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده فين؟ في مكة. الآية دي مكية. طيب قالوا: طب انتوا بتقولوا ان الآية دي احنا بنستدل بيها على عذاب القبر، فلو احنا كنا بنستدل بيها على عذاب القبر كان اولى من يستدل بيها على عذاب القبر هو الرسول عليه السلام، لان الآية كانت في مكة، وبعدين هو قال في المدينة ما فيش عذاب قبر الأول، وبعدين قال بعد كده في إيه عذاب قبر. طيب يبقى إذن الآية أنتوا إزاي بتستدلوا بيها والرسول ما استدلش بيها على عذاب الإيه القبر؟ ابن كثير رحمه الله تعالى يجيب على هذا الإشكال، يقول: فيقال ما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية ها وفيها الدلالة على عذاب البرزخ؟ إزاي الرسول يقول ما فيش عذاب والآية كانت نازلة ها وأنتوا بتستدلوا بالآية على إن في عذاب؟ فالجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ، وليس فيها دلالة يعني دلالة تامة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، يعني فيها دليل على أن في عذاب على الأرواح للأرواح، لكن ما فيش دليل على اتصال هذه الأرواح بالإيه بالجسد في القبر. هذا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذلك. فهذه الآية فيها دليل على أن الأرواح إيه تعذب وأنها متصلة بالجسد هذا علمناه بعد ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية، هكذا كلام ابن كثير رحمه وتعالى. وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ لكن لم تدل على عذاب المؤمنين، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو عذاب المؤمنين لا عذاب الإيه؟ الكفار، فلا تعارض. بل الآية أيضا نزلت في عذاب الإيه؟ في عذاب البرزخ على الروح وعلى الجسد، وفهم منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن الذي نفاه لعائشة هو عذاب الإيه؟ عذاب المؤمن. هكذا جمع العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بين الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا يعذب المؤمنين في قبورهم عندما قال ذلك لعائشة في المدينة. وقد يقال أيضا إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنبه، وهذا الجواب هو الراجح عندي. إيه الراجح عنده؟ إنها دلت على عذاب الكفار لا تدل على عذاب الإيه؟ المؤمن، لما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفتن يهود، إنما يعذب يهود، لما قال لا إنما يفتن يهود، فدل على أن الآية أيضا حجة في الإيه؟ في عذاب القبر على الروح والجسد، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا للكفار أولا، ثم تبين أن المؤمنين أيضا يفتنون في قبورهم، منهم من يعذب ومنهم من ينحى. وقال ذلك قبل أن يعني يوحى إليه أن أمته تفتن في القبر. فالجواب الأول مرجوح لأن الآيات صريحة في اتصال عذاب القبر بالروح والجسد، وما ليس صريحا منها فمحتمل يحمل على الصريح إذا لم يجيء في آية تخصصه بالروح دون الجسد ونفيه عن الجسد. طيب الآية التاسعة التي استدل بها على عذاب الإيه؟ على عذاب الروح، لسه قدامنا 5 دقائق. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، استدل بالآية على عذاب البرزخ. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم، يبقى أرواحهم في النار وتعذب في النار أرواحهم لما يموتوا، ولها اتصال بالإيه؟ بالأجساد وهي في القبور، لما يأتي يوم القيامة تتخلل الأرواح بالأجساد ويذهبون إلى النار يعذبون فيه. أيضا في الدليل العاشر قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وأيضا مع قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. المفسرين فسروا هذه على أن ذلك يبدأ من حين أن يموت الإنسان في حياة البرزخ، فترى الحياة المرضية في البرزخ وترى النعيم في البرزخ قبل يوم القيامة. هذه نصوص نصوص القرآن في إثبات عذاب القبر. نصوص السنة في إثبات عذاب القبر، ذكر الشيخ هنا أن نصوص السنة في إثبات عذاب القبر قد بلغت مبلغ التواتر، وكما يقول الطحاوي قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تواترت الأحاديث أن القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة، تواترت الأحاديث عن النبي. ذكر هنا أحاديث القبر عن 33 صحابي، مثل صحابي صحابي، ويذكر الأحاديث اللي ذكرها في عذاب القبر 33 صحابي، ها مسكهم كل واحد وذكر الأحاديث اللي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب في عذاب القبر. قد تم اختصار هذه الأحاديث عن 33 صحابي بحيث يعني أخذنا الأحاديث دون تكرار، لأن الصحابي اللي يقول الرواية دي ممكن الصحابي تاني يقولها والصحابي تاني يكررها وهكذا، فتبقى الأحاديث مكررة، فاختصرت هذه الأحاديث دون تكرار. هذه الأحاديث تشمل أولا علشان نثبت أن في القبر عذاب أو نعيم، في أحاديث بتدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، فمعنى هو هيتعوذ بحاجة هتكون موجودة ولا مش موجودة، فيبقى هذا يدل على أن في القبر عذاب. يبقى كل الأحاديث التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر تدل على أن في القبر عذاب. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، ما يتعوذ من الجبن والبخل ومن عذاب القبر، كذلك أبي داود والنسائي، وأحاديث كثيرة في البخاري ومسلم عن عائشة، والبخاري عن سعد بن أبي وقاص، والنسائي عن ابن مسعود، ومسلم عن ابن مسعود، ومسلم عن زيد بن أرقم، ومسلم والبخاري عن سعد بن أبي وقاص، كل دي أحاديث فيها التعوذ من عذاب ليه؟ من عذاب القبر. أيضا نوع آخر من الأحاديث في إثبات عذاب القبر بسماع النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن كل شيء يسمع عذاب القبر إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، لخشية ألا تتفادم ضرء لهذه المفاسد التي تنشأ بسماع عذاب القبر. من ذلك حديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم، ها، أن إذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان وسألها عن ديني وكذا، فإن قال بقى لا أدري، ها، فيضربانه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يعني الإنس ليه والجن. والحديث الذي ذكرته رواه مسلم عن أنس، لولا ألا تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر بأسلم. أحاديث كثيرة في ذلك. أيضا إثبات عذاب القبر لأجل ذنوب يرتكبها العبد تتسبب في عذاب القبر، طيب يبقى برضو ده بيشير على عذاب القبر. لما الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بول، يعني عدم الاستنزاه من البول سبب في عذاب القبر، وعامة عذاب القبر من البول كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم لا يستترون من البول، وعدة أحاديث عن إيه عن ذلك. أيضا أحاديث تبين يعني حال المؤمن عند قبض روحه، ها، وأنه ينعم، ومعاينته لملك الموت وما يفعل بروحه من الإكرام وما يحل بها من النعيم ومن صلاة الملائكة والدعاء له وصعود الملائكة بروحه وهبوطها بذلك إلى جسده مع تعلق ذلك بالبدن، حديث البراء بن عازب الطويل اقرأوه عندكم في الكتاب معلوم، ها، يعني أول الحديث إذا إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ها، وبعدين باقي الحديث ومع الكافر كذلك، حديث طويل، ها، وهو حديث صحيح يقرأه في الكتاب، يعني رواه أحمد من حديث البراء وراه غيره أيضا، روايات فيه من أبي داود والنسائي، ها، وأيضا ابن حبان، وفيه بعض شواهد في مسلم وغيره. أيضا في حديث البراء أيضا حال الكافر عند قبض روحه. وأيضا ذكر الرجل عدة مسائل متعلقة بالقبض، هي إثبات سماع الأموات، هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون، ها، حديث أنس في صحيح البخاري، العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه أو ذهب عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعال مشيعيه، ده بيسمع ولا ما بيسمعش؟ فبعض أهل العلم قال أنه يسمع سمع مطلق، بكل واحد يروح عند قبر ميت ويناديه يسمع، وذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم، وذهب طائفة آخرون أن الموت لا يسمعون إلا هذا السماع المقيد، إلا بس يسمع قرع نعال مشيعيه، شاء الله عز وجل يسمع قرع نعال مشيعيه، غير كده ما يسمع. سمع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع الكفار خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، يبقى أثبت أن الكفار لا يسمعون إلا هذا السمع المقيد، يعني معنى ذلك أن الأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد الأحاديث في مواطن يسمعوا فيه، ومنهم من استدل بذلك على سماعهم سماعا سماعا مطلقا، واختلف أهل السنة في ذلك بين هذا وبين هذا. على كل ليس هذا موضع البحث، إنما المهم المسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر. لا مش كناية، مين قال انه كناية؟ سمع قرع النعال، والاصل انهم لا يسمعون باحاديث اخرى، وكان الصحابة يستدلون انهم لا يسمعون، وعمر قال انهم لا يسمعون، فانقبح في اذمانهم انهم لا يسمعون. وفي حديث قليب بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انتم باسمع لما اقول منهم يا عمر الان وكلمة الآن لما ذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات اللي عمله محمود شكر الألوسي في كتاب بهذا العنوان عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات لمحمود شكر الألوسي، ألف ليه هذا الكتاب وسماه الآيات البينات، وأثبت أن الموت لا يسمعون إلا هذا السماع المخصوص، إلا هذا السماع ليه؟ إلا هذا السماع المخصوص. ومن من جنح لذلك طائفة من أهل العلم منهم الألباني رحمه الله تعالى أنهم لا يسمعون، ومن من جنح أنهم يسمعون الطائفة من أهل العلم، وجنح إليهم أيضا من القريبين منا الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسيره في سورة طه، جنح إلى أن الموت يسمعون مطلقا، وإن والشيخ ناصر جنح أنهم لا يسمعون إلا ما شاء الله عز وجل أن يسمعهم في حالات خاصة. واستدل هذا بقول ابن تيمية، واستدل هذا بقول ابن تيمية يعني، وقول ابن تيمية كان يحتمل ذلك وكان يحتمل إيه ذلك. فالمسألة في الحقيقة الخلاف فيها معترض، لكن أنهم يسمعوا أو لا يسمعوا لا يجوز أن تذهب إلى قبر مقبور وتسأله، ولا تذهب إلى قبر النبي وتسأله الاستغفار، هذا لا يشرع، لأن لو الصحابة فهموا ذلك لفعلوا. فلا يعني مسألة أنهم يسمعوا أو لا يسمعوا هذا خلاف، لكن لا يترتب عليه إن قلنا أنهم يسمعوا أن تذهب إلى قبره وتسأله أن يدعو لك أو أن تطلب منه لإيه الحاجات، فهذا لا يشرع، وهذا الذي قرب الناس إلى الإيه إلى شيء فقط. طيب أيضا سؤال الكافر وجوابه وأقعاده ونظره إلى مقعده وعرض الإيه مقعد عليه بالغداة والعشي، وكذلك الإيه يرى من حر النار ومن سمومها وكذا، والآخر المؤمن يقول ربي أقم الساعة، وهذا يقول ربي لا تقم الساعة، وكل ذلك أيضا في حديث البراء وفي غيره. طب إيه اللي بيحجب المؤمن من عذاب الإيه من عذاب القبر؟ هو فعل الإيه فعل الخيرات، الصلاة تبقى على دماغه يعني الصلاة يأتيه الملك من نحو الصلاة يعني فعل الخيرات، في حديث رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان المؤمن في قبره كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن يساره وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، يأتيه العذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، الصلاة إيه؟ تدفع، ويؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل. ها؟ وروى أيضا الإمام أحمد عن أسماء إذا أدخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا حف به عمله الصيام الصلاة والصيام، فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فإيه؟ فيرده، يعني الأعمال الصالحة تكون سببا في نجاة العبد من الإيه؟ من عذاب القبر. أيضا ذكر أحاديث عن تلاقي الأرواح بعد الموت، هل الأرواح تتلاقى بعد الموت؟ روى البزار من حديث أبي هريرة أن مرفوعا إن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء، يصعد بروحه إلى الإيه؟ إلى السماء، فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره، اسأل عن معارفها فلان حي ولا ميت، يعني من أهل الأرض الأرواح تتلاقى وتسأل بعضها بعض، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك، يعني إيه هو لسه ما ماتش أعجبهم ذلك، ليه؟ عشان لو قال إن فلان مات قالوا ما جيء به إلينا، يبقى راح إلى أمه الهاوية، راح فين؟ راح في النار، إنما كانوا يعني يرتاحوا لما يقول لهم إيه لسه ما جاش إليه. وروى أيضا ابن حبان من حديث أبي هريرة حين يأتوا به يعني المؤمن إلى أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، لما واحد كان تايه ولقوه وفرحانين إزاي، كذلك أرواح المؤمنين لما يجي لهم روح مؤمن يفرحوا به أشد من فرح أهل الغائب بغيره، فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه يستريح لأنه كان في غم، فيقول قد مات أما أتاكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، وهذا حديث عن الإسلام ذهب به إلى أمه صحيح الإسناد. ذهب به إلى أمه ليه؟ إلى أمه إليها. يبقى إلى هنا انتهينا من الكلام عن عذاب الإيه؟ عن عذاب القبر، ووقفنا عند الإيمان بنصوص الكتاب والسنة في الفرق. الملائكة تخبره أنما ما فيش ما يدل، وده كله حيوة متفرع عن مسألة إن هم يسمعوا ولا ما يسمعوش، فإنه مما لشك يناله من الخير بالزائرين من الدعوة وكذا، والدعوة تشرع والدعاء يشرع، أن يسمعون أو لا يسمعون هذه المسألة كما ذكرت فيها فيها ألفا. حنقف عند نصوص الكتاب والسنة في لقاء الله عز وجل، وباللقى والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذو الكفران ذا يوم عسير. حنقف هنا عند البيتين دول. يبقى أنت مطالب في الامتحان إلى أول البيتين دول حفظ المد، وإلى الشرح أيضا إلى إيه؟ إلى في المعنى. وامتحاننا في العقيدة هو آخر الامتحانات، أول امتحان حيبدأ يوم الخميس الجاي بعد المغرب إن شاء الله تعالى في مسجد المدينة، امتحان الحديث. يوم الاثنين اللي بعده امتحان الفقه، يوم الخميس اللي بعده امتحان اللغة العربية، يوم الاثنين اللي بعده امتحان العقيدة إلى هذا الحد. ها؟ وإحنا محاضرتنا يوم الجمعة ماشية زي ما هي، ويوم الاثنين الجاي ما عندنا محاضرة فقه ماشية زي ما هي. ماشي؟ يعني إحنا يوم الاثنين الجاي فقه، ويوم الجمعة الجاية هنا برضه هنشوف هنكمل فقه والعقيدة. محاضرتنا ماشية، بس أنت عرفت امتحاناتك لغاية إيه؟ لغاية فين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.